يسأل السائل الكريم: هل يكفي في صلة الأرحام في الأعياد والمناسبات؟ والله بحسب يعني ما ظرف الشخص الذي يعيش، إذا كان بعيدا عنهم ولا يتمكن من مواصلتهم في كل وقت فيمكن أن يكتفي بزيارتهم في المناسبات، لكن يكون على صلة بهم إما بالصدقة أو بالدعاء أو بالاتصال تلفوني أو نحو ذلك. نعم.